مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا المجلس عقد للتعليق على كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وهذا الكتاب قد كتبه مصنفه رحمه الله، وهو من أحسن ما كتبه المتأخرون في التوحيد وفي الآداب، ولا سيما الأدب مع الله تبارك وتعالى، فهو من أحسنها تصنيفا. ووجه ذلك أن هذا الكتاب ذكر نحو 130 مسألة فيها من أمور التوحيد وأصوله وما يلحق بذلك، وما ينبغي للرب جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك هذا الكتاب العظيم فيه التنبيه على أمور تربوية عظيمة ينشأ عليها الإنسان من تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم حدوده وتعظيم أحكامه وتعظيم أوليائه الصالحين المصلحين. فهو كتاب فريد من أحسن ما وضعه المتأخرون في هذا الباب. والمصنف رحمه الله أراد بهذا الكتاب أن يجمع أصول ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ولأجل ذلك لم يستقصي كل شيء، إنما ذكر الأصول وما يتفرع أحيانا على ذلك من أدب أو من مشابهة بعض المسلمين لذلك. والحقيقة أن كل هذه المسائل التي ذكرها المصنف قد وقع فيها فئام من المسلمين في التشبه بأهل الجاهلية، سواء كان هذا التشبه تشبها كليا، أخذوا نفس أو الشيء نفسه الذي يعني فعله أهل الجاهلية كما سيأتي، أو أنهم شابهوهم في صفة منه أو صورة أو صور من هذا أو هذه المخالفة. والكتاب قد شرحه كثير من العلماء، ومن أحسن شروحه ما شرحه العلامة محمود شكري الألوسي، يعني اعتنى به عناية، وكذلك شرح معالي الشيخ صالح الفوزان، وهو أحسن يعني من شرح الألوسي، وشرح أيضا معالي الشيخ صالح آل الشيخ أيضا، وهو شرح طيب نفيس. وفي الشرحين الآخرين يعني فيهما يعني من جزالة العبارة وأيضا سهولتها وكثرة وفرة الأدلة فيها التي هي مهمة جدا في مناقشة أهل البدع. كلما كثرت الأدلة على أهل البدع قامت الحجة عليهم أكثر، فالشرحين يعني فيها تميز في هذا. والشيخ عبد الله الدويش جاء وزاد عليه، زاد عليه أشياء يعني مما تركه الشيخ نحو 211 مسألة تقريبا يعني. وكذلك فيه شخص يعني جزاه الله خيرا يعني أيضا نظم هذه المسائل، نظمها اسمه أبو حامد الشنقيطي، نظمها في 207 أبيات، وهو نظم طيب. واعتنى بها العلماء رحمهم الله يعني قديما حفظا ودرسا لأهمية هذا الكتاب. والمصنف رحمه الله أراد بأهل الجاهلية كل من خالف دين الله تبارك وتعالى من أهل الشرك أهل الأوثان، أو من اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم من أهل الملل، فستلاحظون أن بعض الآيات التي استدل بها المصنف نزلت مثلا في اليهود، وبعضها في النصارى، وبعضها نزل في جنس أهل الشرك. والمصنف رحمه الله إنما أورد هذه لئلا يتلبس بها أهل الإسلام، وكان رحمه الله أيضا من خلال التتبع لهذه المسألة لهذه المسائل يلاحظ فيها أن المصنف أراد ما عليه الخرافيون والقبوريون الذين لبسوا على الناس دينهم وأفسدوا على الناس عقائدهم بالدجل والحيل وعبادة القبور، فكتبه رحمه الله يعني وتتبع كل ما عند هؤلاء وأشار إليه إشارة في بعض المسائل في جنس أو في جملة من المسائل. قبل أن نبدأ أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية. يوجد شيء عند العلماء اسمه المنقولات. هذه المنقولات عند العلماء أو في عرف أهل العلم، وهي ما ينقله الشرع من عمل أهل الجاهلية، سواء كان من أهل الأوثان ولا من يعني اليهود والنصارى أو غيره، يعني من غير أهل الإسلام. إذا وجد عندهم شيء حسن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أليس قال كما في الحديث الصحيح: لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها البيت لكنت معهم؟ هذا منهج، الكلمة الحقة والفعل الحق يشاد به ويستحسن ويدفع صاحبه إلى الخير، يعني يعان على الخير. كل هذه المنقولات التي نقلها الشرع يجب أن يعلم الإنسان أن الشريعة لم تنقلها 100%، لا بد أن تغير إما في اسمها ولا وصفها. ظاهر هذا؟ لو تتبعت هذه في المنقولات الشرعية تجد أن الشريعة ما تنقلها 100%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا في مسند الشافعي وأحمد من حديث أبي هريرة قال: الناس لنا تبع، الناس لنا تبع، الأمم كلها لنا تبع. وهذا من إحدى خصائص هذه الأمة الكثيرة. سنذكر على هذا مثال حتى لا يأخذنا الوقت. الآن عاشوراء، وفي حل إشكال كثير ما يسأل عنه. عاشوراء، أليس ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يوما كان يصومه أهل الجاهلية؟ أليس كذلك؟ طيب، واليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء. السؤال: اليهود يؤرخون بالهجري ولا بالشمسي، بالقمري أو بالشمسي؟ بالشمسي، هذا باتفاق الناس إلى اليوم وهم يؤرخون بالشمسي. ظاهر هذا؟ يؤرخون بالشمسي. فبعض الناس يعني من أصحاب الأهواء في هذا الزمان سمعناهم يقولون إن اليوم الذي يصومه الناس اليوم عاشوراء ليس هو عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فإذا صيام الناس يعتبر غير صحيح. لاحظ هذه الشبهة. طبعا ما يقولها إلا إنسان جمع ما شاء الله صفتين عظيمتين: الغباء والحمق. لأن القاعدة في الشريعة أن المنقولات في الشريعة لابد أن يغير فيها، يا في الاسم يا في الوصف. تتبع هذه القاعدة في في في كل المنقولات. التقويم الشمسي معتمد عندهم، أليس كذلك؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. التاسع والعاشر من ماذا؟ من الشهر القمري يا شيخ، ما هو التاسع والعاشر من الشهر الشمسي. ظاهر هذا؟ وعلى ذلك جرى عمل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يخالفهم. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها، وهي إن أن الناس لنا تبع، الناس لنا تبع يا شيخ، وهذا من عظمة هذه الأمة عند الله تبارك وتعالى. فصيام الناس في أصله عبودية لله عز وجل، وقد صام الناس في ذلك اليوم الذي وافقوا فيه اليهود، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في الوصف، أليس كذلك؟ هو الاسم باقي عاشوراء، لكن أراد أن يخالفهم في الوصف، فقلبه من الشمس إلى القمر، فقال لئن بقيت إلى قابل كما في حديث العباس لأصومن التاسع، يعني والعاشر كما جاء هذا مصرحا في بعض طرق حديث ابن عباس، هذا وحديث ابن عباس وغيره. فالشريعة إذا أرادت أن تنقل شيئا لا بد أن تغيره. الصلاة هذا في الوصف، الصلاة كانت تعتبر عند أهل الجاهلية ما هي؟ الدعاء، مسمى للدعاء، جاء الشرع نقلها ولكن جعلها أوصاف وهيئات، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، حتى إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عابوا عليه، وقال بعض كفار مكة كل شيء أفعله لكن هذا ما أفعله اللي هو الصلاة، أجعل أستي فوق يعني أستي فوق يعني رأسي، يقصد مؤخرته، يقول شلون تفعل أستي مقدمتي يعني رأسي. فالشريعة لا بد أن تغير في الاسم أو هما جميعا، تغير في الاسم والوصف. وأما هذا الكتاب فإني قرأته على جمع من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله، يعني بالإسناد أظن الذي عندكم موجود، الإسناد إسناد المسائل الجاهلية، وأيضا قرأته على الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن فارس رحمه الله بالإسناد الذي عندكم، وقرأته على حفيد المصنف حفيد وحفيده وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، حفيد وحفيده. نعم والله أنا معي هذه النسخة التي طبعت طبعها الشيخ محب الدين، قرأت فيها، هذا أصل مسموعي على المشايخ، إذا فيها بعض الأخطاء نصححها، لكن النسخ يعني النسخة التي طبعت مع قلت لكم شرف الشيخ صالح هي نسخة جدا ممتازة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. أنا عندي جعلها بيت واحد، والحقيقة أن هذه لشاعر وقصيدة مختلفة عن هذه، يعني نعم أنا إذا كان عندي خطأ أنبهكم حتى الشخص اللي عنده نفس النسخة هذه صححها. نعم. فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لاحظ قال آمنوا بالباطل، نسأل الله العافية، وزادوا عليه ماذا؟ ازدادوا كفرا، كفروا بالله، أعرضوا عن شريعته. نعم. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

حديث ابن شورى. شوف هذا صحابي يا شيخ، ومروان صحابي على أحد القولين يعني ابن الحكم، ومع ذلك قال يتقاتلون على الدنيا، ظاهر هذا؟ فالمقصود هنا أن الإنسان الذي يريد زعزعته، هل هذا الذي يريد بناؤه الله تبارك وتعالى في الأمة من بناء دولة ولي أمر وعلماء ومستشارين وجيش وقيادة وحكام وقضاة وشيء شيء يا شيخ، ما هو سهل هذا، ما شيء عظيم. من أراد أن ينقذ ذلك قد ساهم يا شيخ مساهمة كبيرة في تعطيل الصلوات، تعطيل شعائر الدين، تعطيل العلم الذي يأتي جيل بعده يولد ما يدرون عن شيء. ليه؟ لأنك ساهمت في ذبح العلماء والصالحين وأهل القرآن، طاح والله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذه الأمور، شدد عليها تشديد بالغ، وجعل لهذه الأمور التي هي الترتيبات في أمور الدنيا لا يعني لا يكاد يوجد شيء إلا وتجد عليه من المناصب الشرعية نص نصين ثلاثة، إن لم يكن أزيد من ذلك. نعم. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدين في الدنيا بقوله عندكم الدنيا، ها الدنيا أنا عندي الدين، والحقيقة هذا أحسن أحسنت، لأن الآية التي ساقها المصنف هي في الدنيا وإن تبعت الدين لكنها في الدنيا. نعم. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له أنا عندي الثانية، اللي عندها الثانية ذي صححها، هي الثالثة. نعم. أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعد. نعم. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما يعني يقصد المسائل الثلاث السابقة. نعم. فيما صح عنه في الصحيح أنه قال عندك في الصحيح أو في الصحيحين؟ في الصحيحين. نعم. أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ولا أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به، اللي عندك هو الصواب، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولا تستعجل، لا تستعجل حتى يعني لا تقع في اللحن. نعم. بسم الله عليك. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ألفوه هذا الشيء يعني من الشرك، ألفوه واعتادوه ورأوا نموا عليها أو تربوا ربوا وهم صغار، ثم علمهم أباؤهم هذا ورأوا أجدادهم عليه وآباءهم الأولين، ثم تناسل النسل بعد ذلك يعلمه ولده وولد ولده، خلاص صار حمية، صار كأنه جزء من جسده وعقله، لا يستطيع أن يتصور صورة أخرى للعبودية إلا هذه. ولأجل ذلك لو تلاحظون في جميع أنحاء العالم أودع الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان ميل إلى العبودية، غريزة من الغرائز جعلها الله في قلب الإنسان، حتى إذا لم يجد شيئا تفنن في العبادة، هذا اللي يعبد الشجر، هذا اللي يعبد الحجر، هذا اللي يعبد النمل، هذا اللي يعبد البقر، هذا اللي يعبد النار، هذا اللي لماذا؟ لأن الله أودع في الإنسان هذا الشيء، هذه الغريزة، ولكنه دنسها بعدم إقائها كما هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يعرف كل إنسان مولود، حتى الطفل الصغير يعرف ذلك، أودع الله فيه الفطرة. ولكن كما في حديث عياض بن حمار المجاشري: ها خلقت عبادي، إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني علمتهم الأشياء التي فيها شرك. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو يعني كما قال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ما يترك أبوه جده. طيب لو أبوك جدك يعني فعلا على الشرك المحض، افرض أنه يتعاطى شيء يعني يضر بالإنسان، يصير مثله؟ قال لا، احنا ما نصير مثله. طيب هذا أخطر، صلى الله عليه وسلم. أبوك هذا يعني يطوف حول القبر ولا يستغيث به من دون الله عز وجل، ولا يذبح له وينذر له، يفعل عنده هذه الشركيات، تصنع مثله؟ قال نعم أصنع مثله. شوف كيف يعني حرمها الله عز وجل من العبودية عقوبة منه. لماذا؟ كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مستكبر، هو مستكبر تماما. نعم.